الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في باب كتابة العلم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب هذه الخطبة لأبي شاه الذي جاء من اليمن، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب له ما خطب في الغد من يوم الفتح. الكتابة قبل كانت ممنوعة، لماذا؟ لكي لا تختلط السنة بالقرآن، الوحي القرآني بالوحي من السنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن يكتب عنه أيضا الحديث. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، أما أعرف أكتب، أحفظ فقط. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. ما يذكر البخاري لوهب بن منبه إلا وله متابعات، لأن وهب بن منبه يخلط العلم برواية بني إسرائيل. سيأتينا كيف كان أبو هريرة شديد الحفظ، لماذا، ما هو السبب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال. هذا يجب أن ننتبه عليه الحديث جدا، لماذا؟ لأنه الرافضة أعداء الله، لأن الرافضة أعداء الله استغلوا هذا الحديث في الطعن بسيدنا عمر رضي الله عنه. قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، يعني وجع الوفاة، مرض الوفاة، قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني كافينا، فاختلفوا وكثر اللغط، يعني ناس تقول خليه يكتب وناس تقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام متوجع اتركوه الآن. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية، يعني المصيبة، كل المصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. الآن استغلت الرافضة هذا ودخلت على أهل السنة والجماعة، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتب كتابا وعمر منعه، يقول قد غلبه الوجع، حسبنا يعني كافينا كتاب الله. فعمر هو السبب في ضلال الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كتابا لن تضلوا بعده. الجواب على هذه الشبهة، وهم يتهمون أمير المؤمنين عمر، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أو يهجر، يعني يهذي. هذا ما قاله عمر رضي الله عنه في كل الروايات الصحيحة، ومن قاله هم مجموعة من الصحابة. وقد توهم شيخ الإسلام كما في منهاج السنة أن عمر هو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام هجر، يعني يهذي من شدة المرض. هذا لم يقله عمر، يعني كأن الوجع غلبه وصار يغيب عن الوعي ويتكلم بكلام هو ليس في وعيه، هذا هو الهجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقولون، يعني الرافضة وعلى رأسهم إمامهم الخميني، يقولون بأن عمر هو الذي تسبب بضلال الأمة، لأنه لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام يكتب هذا الكتاب. وهذا خطأ، لأن عمر رضي الله عنه قال: لا تشقوا على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مريض. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن اليوم أكملت لكم دينكم، من يقدر ينقصه؟ عمر؟ لا أحد يستطيع أن ينقص من هذا الدين. ثالثا، ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم المؤمنين عائشة: ادعي لي أباك وأخاك لكي أكتب كتابا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لماذا؟ لأنه قال: مروا أبا بكر في مرض موته عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس. إذن من عهد بالأمر من بعده؟ لأبي بكر الصديق، استأمنه على أعظم الأشياء بعد الشهادتين وهي الصلاة. فجاءت أم المؤمنين عائشة تترجى حفصة بنت عمر، تقول لها وهي أم المؤمنين أيضا حفصة، قولي للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر رجل أسيف، يعني يحزن وتسرع إليه الدمعة، إذا أما الناس قد يتشاءم به الناس يعني، لكن إذا أما الناس لا يملك عينه، فقولي له أن يستخلف عمر على الصلاة. فجاءت حفصة وطرحت ما طرحته عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها وهو مريض إن كنا صواحب يوسف، يعني لا تراجعنني في شيء أنا أريده وتريدنا أن أغيره. أصر عليه الصلاة والسلام على أبي بكر الصديق. فهذا إذا كان أمرا من الله سبحانه وتعالى، الكتاب يعني، لا أحد يستطيع أن يوقف هذا الأمر، لأن متى حدث هذا اللغط والاختلاف عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ يذكر ابن عباس كما في صحيح الإمام مسلم وفي غيره أن هذا كان يوم الخميس، يقول رزية الخميس ويبكي. متى مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي يوم؟ الاثنين، مات في يوم الاثنين. إذن عاش الخميس والجمعة والسبت والأحد، طيب وين الكتاب؟ لو كان واجبا عليه ما استطاع أن لا يكتبها، يعني أمر أحدا أن يكتبه. هذا الشيء الآخر الذي ترد به شبهة الرافضة. الشيء الأخير أن هذا ابن عباس رضي الله عنهم اجتهادا منه يقول هذه حلت مصيبة، لأنهم اختلفوا، لم ينكر على عمر. هو قال عمر؟ قال إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هل قال عمر؟ ما قال عمر. إذن أنتم ليش تقولون عمر هو السبب؟ ليس عمر هو السبب. وقد تلاحى كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد في دين، يقول له أقضيني الآن، يقول له ما عندي، يقول له وارتفعت الأصوات. خرج عليه الصلاة والسلام لكي يخبر بليلة القدر متى هي، كما في البخاري ومسلم، فقال تلاحى فلان وفلان فرفعت. إذن التنازع سبب لرفع الخير والبركة، يجب أن لا نتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فابن عباس ماذا يقصد؟ يقول هذه مصيبة، لما حصل تنازع عند النبي عليه الصلاة والسلام رفع هذا الكتاب الذي فيه تعيين من سيستخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين، لكن في أحاديث أخرى ذكر فيها من هو الخليفة بعده، من هو؟ نحن نؤمن أبو بكر الصديق، ثم بعد أبي بكر عمر، لأن الصحابة جمعوا عليه، ثم بعد عمر عثمان. يعني ذهب عبد الرحمن بن عوف يسأل الصحابة ولم يذق حتى النوم إلى أن اختار الصحابة عثمان على علي. فمن قال بأن عليا أفضل من عثمان فقد أزرع على المهاجرين والأنصار. ليش؟ لأن المهاجرين والأنصار اختاروا من؟ قدموا عثمان على علي. وانت يعني أعلم من المهاجرين والأنصار؟ تقول يجب أن يقدم علي؟ انت مش أعلم من هذول الجيل الذين هم خير القرون؟ لي صنفل يا فيلي خليفة فدي عمر، لأن عمر طعن، طعنه المجوس، أو عمر سكدو وسيهن سكس يا فيلي سكس صحابة. النبي عليه اختاروا ستة صحابة. النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو راض عنهم، هندوذ عليه الصلاة والسلام وهن فاتر فخس مدي سكس سكدو سل فيلي خليفة أو دي فلت عثمان. إيه، وقال المهاجرين وأنصار فلت عثمان إيه كون دي سكس. وفو بلندو داي صحابة، ليش تدخل أنت في عمل الصحابة؟ أنت أفضل منهم، دويك بلندم. يقول رحمة الله عليه لما فرغنا الآن من كتابة العلم، قال باب آخر العلم، لأننا لازلنا في كتاب العلم، العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام قوموا صلوا لله سبحانه وتعالى في الليل لأن صلاة الليل تدفع عنكم الفتن فتنة فرب كاسية في الدنيا يعني منعمة عندها كسوة عندها زينة عندها مال عارية في الآخرة ما عندها شيء في الآخرة والآخرة ماذا عند الإنسان الحسنات فإذا ما عنده حسنات يكون عاري من الخير ولذلك يرى الإنسان نفسه كما أسلفنا من قبل عاريا في منامه يعني ما عنده حسنات قد هدم حسناته فإذا رأى نفسه عليه ثياب بيضاء طويلة هذا علامة على إيمانه وصحة دينه كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه ثوب يجره. إذن باب السمر في العلم. الآن تحدث في الباب الذي قبله عن تبليغ العلم وعن الموعظة بالليل بعد أن ينام الإنسان يستيقظ يوقظ أهله يحذرهم من الفتن يقول يحثهم على صلاة الليل. هنا يذكر قبل أن ينام أيضا يستطيع إذا كان السهر لأجل العلم ما في الدرس إلا بعد صلاة العشاء ماذا تفعل؟ تسهر مش مشكلة. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل ثم يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تنم قبل أن توتر لأنه كان يدرس الحديث يقسم الليل القسم الأول يدرس الحديث ثم يصلي الوتر ثم ينام ليش حتى لا يفوت الوتر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا فيه دليل على السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره السهر بعد العشاء لكن السهر في شيء لا ينفع. أما إذا كان السهر في طلب العلم ما مشكلة السهر يعني أنتن إكسوا بليفون إفتع عشاء وكان يكره الحديث بعدها يعني بعد العشاء وكان يكره النوم قبلها حتى لا يفوت عليه العشاء لكن إذا كان لهدف شرعي ما في مشكلة. وأيضا هذا فيه دليل على أن الجيل الذي كان معه عليه الصلاة والسلام إذا مرت مئة عام لا يبقى منهم أحد يعني يموتون. ولكن في حديث الجساس الذي يرويه الإمام مسلم أن تميما الداري انكسرت بهم السفينة ودخلوا على جزيرة وجدوا دابة فيها شعر طويل أخذتهم إلى دير وتتكلم يقولون ويلك ما أنت؟ يقول أنا الجساسة. يتجسس الأخبار لمن؟ للمسيح الدجال. فدخلوا إلى دير كأنه يعني كنيسة وجدوا فيه رجلا شديد القوى يعني موثق بالحديد وسألهم عن المدينة وسألهم عن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام هل خرج؟ هذا لا يعارض هذا الحديث لأن الله سبحانه وتعالى لأن بعض المحدثين طعن في هذا الحديث والحديث صحيح لا مطعن فيه رواه الإمام مسلم. هذا قدر الله سبحانه وتعالى عليه أنه يبقى ولا يخرج إلا بإذن الله عز وجل كما قدر أن يخرج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان عندما يظهر عيسى عليه الصلاة والسلام. فلا ينافي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد مئة سنة لا يبقى على ظهر الأرض أحد لأن هناك استثناءات. ويدل أيضا الحديث على أن الخضر ميت وليس بحي. الخضر بعض الناس العام عندهم اعتقاد أن الخضر الذي التقى بموسى حي ليس بحي، لأنه لو كان حيا لوجب عليه أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحضر معه بدر أحد وأن يبايعه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. النبيين كلهم، وخبر من النبيين، لأنه قال وما فعلته عن أمري ولا تنصرنه. إذن لو كان حيا لوجب عليه أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الجزيرة هو الشخص اللي رأوه موثق بالحديث. موثق بالحديث من هو يعني؟ المسيح الدجال. يعني المسيح الدجال الحي. أي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه المسيح الدجال الآن. الآن هو حي على حديث الجساسة الذي رواه الإمام مسلم، وهذا رجحه بعض العلماء كالشيخ عبد العزيز الراجحي الذي شرح صحيح الإمام البخاري ورجحه غيره. ويجوج تحت الأرض. هناك من يقول في اليوتيوب أنه ستلايت ورأينا مكان السد، لكن أين يجوج ومأجوج؟ يقولون هما الصين وهما لا، كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم يحفرون كل يوم، حتى إذا رأوا ضوء الشمس أصابهم الجهد دبليتخات سوسيدي نستديفي فوسطة، نكمل غدا، ما يقولون إن شاء الله. ثم يأذن الله عز وجل أن هذا الفتحة تنسد ترد مرة أخرى سستات الدفافقة، يبدأون من جديد حتى إذا رأوا ضوء الشمس نكمل غدا، ثاني يوم مردوم. يقول هنا فتح من ردم يأجوج ومأجوج، ردم يعني هم تحت هذا في عهد ذي القرنين بنى السد وكانوا على الأرض، لكن الله عز وجل خسف بهم وهم الآن تحت الأرض، هم الآن تحت الأرض. فلما يظهر عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل المسيح الدجال، من يخرج في زمن عيسى؟ يأجوج ومأجوج. يمر أولهم سيأتينا في البخاري إن شاء الله على بحيرة طبرية، فيأتي آخرهم يريد يشرب ماء بحيرة طبرية كبيرة جدا، يقول كان ها هنا ماء، يشربون الماء كله ويقولون قد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء، ويحاصرون عيسى عليه الصلاة والسلام على جبل الطور، سيأتينا إن شاء الله. من السمر في العلم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات. ولما يصلي 4 ركعات يعني يسلم من كل ركعتين. عائشة رضي الله عنها تقول كان عليه الصلاة والسلام يبدأ صلاة الليل 4 ركعات، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكنها في حديث آخر تبين أنه كان يسلم من كل ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، هذا في البخاري وغيره. فصلى العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام. أحيانا تريد أن تقوم ب11 ركعة، تقول اللهم أنا أبدأ عندما أدخل إلى البيت وقد صليت العشاء في المسجد وصليت سنة العشاء في المسجد، أتي للبيت نصف صلاة الليل أصليها قبل أن أنام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن دائما يصلي 11 ركعة. أمنا عائشة تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكنه ثبت من حديث ابن عباس أنه صلى في ليلة 13 ركعة، يسلم من كل 2. ما كان يزيد معناه أنه كان أحيانا يصلي 5 ركعات 7 ركعات. كل هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولها صفات سنأتي إليها إن شاء الله في باب الوتر. ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم. والغليم ما نايم، يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ينظر لكي يتعلم كيف يصلي في الليل. ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام نام الغليم، الغليم هكذا يفعل يراقب النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى لا قال أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره، هنا الإمام يجب أن يكون هنا. فجعلني عن يمينه، وفي لفظ أخذ أذني وجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام. 5 ركعات يعني أوتر، 5 وتر وليس الشفع. بعض الناس ماذا يقول؟ إذا صليت الوتر لا تصلي بعدها أبدا. خلينا نقول أنت مشغول وتتعب في النهار، تصلي 7 ركعات 2 2 2 1 ونمت، ثم قدر عز وجل عليك أن تستيقظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين. يقول بعض الناس من الفقهاء، وهذا قول خطأ دي فوكيت، لا تصلي لأنك صليت الوتر، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم عن عائشة، وفي صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس، أنه صلى الوتر ثم صلى بعده شفع، يعني صلى 2 ركعة عليه الصلاة والسلام. ركعتين تريد 4 ركعات مثلا، تدعو الله سبحانه وتعالى عندما ينزل عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فاستجيب له. نعم صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الدليل أيضا أنه صلى 5 ركعات وخمس وتر، قال ثم صلى 2 ركعة يعني صلى الوتر ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. غطيطه يعني كما يغط النائم، الشخير تعرفون الشخير، لكن الغطيط أقل من الشخير، والخطيط هذا اللي هكذا ينفخ نفخه خطيطه. قال خليني أشوف الوقت، 9 دقائق باقي. باب حفظ العلم، هو الآن يتكلم عن كتابة العلم، هناك كتابة هنا حفظ. شوف أبو هريرة رضي الله عنه، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني تكثر من الحديث، تكثر تكثر، هم ما سمعوا الحديث، هو سمعوا لأنه كانوا يشتغلون الأنصار، كما يقول أبو هريرة كان يشغلهم المهاجرين، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، كانوا تجارا دهنلا ماكدت، وإخوان المهاجرون كانوا تجار، الصفق في الأسواق يعني هل اتفقنا على هذه الصفقة؟ يعملون هكذا، نعم اتفقنا. وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني الأرض كانوا يزرعون، قريش ما كانت تعرف الزراعة، كانت أرضهم قاحلة ما فيها زرع. إني يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. مرة كان يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صلى الإنسان على الجنازة رجع بقيراط من الأجر، لكنه إذا صبر حتى تدفن يرجع بقيراطين. فقال عبد الله بن عمر له أكثر علينا أبو هريرة، فأخذ بيده إلى أم المؤمنين عائشة، أنشدك الله يا أم المؤمنين، ألم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا؟ قالت نعم. فضرب ابن عمر بكف من حصى وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرا، يعني شوف هذا القيراط، من كل قيراط كجبل أحد، كيف احنا ما اتبعنا هذا الخير وجمعنا هذه القراريط فرطنا فيها، ما سمع الحديث. وهنا شيء أعجب منه، لماذا يحفظ أبو هريرة؟ شوف العجب. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال أبسط رداءك، الرداء الذي يوضع على المنكب، أبسطه يعني فرشه فبسطته، قال فغرف بيديه، تحدثنا عن هذا من قبل. ثم قال ضمه، يعني فضممته إلى صدره، فما نسيت شيئا بعده. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف صار حافظا لا يكتب هو، وهو أكثر الصحابة حفظا للحديث؟ هذا السبب، عرفت الآن السبب؟ وكان يقول يرى أبا بكر ويقول يا أبا بكر أسألك عن آية كذا وكذا، وهو يحفظها، فيتلو عليه الآية ويتركه. هو ماذا يريد أبو هريرة؟ يقول له تعال تغدى معي، ويقول لعمر أسألك عن آية كذا كذا، فيتلو عليه الآية ويذهب. قال فلما رآني النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه هذا الإمام مسلم، عرف ما في وجهي قبل أن أسأل، فقال أباهر اتبعني، فتبعته. فدخل البيت فإذا وجد إناء فيه لبن، فقال يا أباهر قلت لبيك يا رسول الله وسعدك، قال ادعوا لي أصحاب الصفة. قلت وماذا يفعل هذا الإناء من اللبن بأصحاب الصفة؟ أصحاب الصفة كم؟ 70. يقول أصحاب الصفة يعني الفقراء الذين ينامون في المسجد، يسوي المسكين. يا أبو هريرة انفيتي أدم تماي أبو هريرة سيئة، سبحان الله يا هاف بغوفه أدريك ليت يا ما شربت بس شوية أشرب حتى أتقوى. فما كان من بد من سماع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعوت له أصحاب الصفة، فقال يا أبا هريرة اسقهم، هو جوعان وهو يعطيهم، يشرب يشرب يشرب ويشبع، والثاني والثالث إلى أن أتمهم. فقال يا أبا هريرة ما بقي إلا أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله، والإناء على حاله ما نقص، دبلويك مينوس. صدقت يا رسول الله، قال اشرب. قلت يا رسول الله اشرب قبلك، قال اشرب. فشربت، فقال اشرب، فظل يشرب، قال حتى اعتدل بطني، فكان كان بطنه داخل، فاعتدل فكان كالسهم، يعني اعتدل الآن البطن. فأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ما عندي بعد فراغ. فأخذه عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عز وجل عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة، وشرب عليه الصلاة والسلام. غير ماذا؟ غير شاك فيهما، يعني الشك المنافي لليقين. أنت فيه لأيك فيهما، لكن من في الشهادتين يعني أتمن فيلنا لا إله إلا الله وأت محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما سكيك فيه لأ ما سكيك فيه سكبه أتمن دي من فيلنا أم دي سنهل. سو أبو هريرة رضي الله عنه، من أعداء الله؟ الله سفيانا، يقولون بأنه يتلو كثير من الأحاديث، وإنما أسلم ولازم النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات فقط. نعم هذا صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن لا ينسى شيئا، فما نسي شيئا من الحديث. هذا هو السبب، هذا هو السبب. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال غرف بيده فيه. آخر حديث نأخذ، حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، يعني نشرته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا آخر حديث. وعاءين يعني مثل القدر الكبير من الحديث حفظه. الأول نشره في الأمة العلم، شوف هذا اللي ينكرون على أبو هريرة، هذا نص العلم الذي أخذه، بثه في الأمة. انهلدي انندي الهنسية في سياي فتلايا أمدي إيبل سلاك تماي، سوف تقطعون هذا البلعوم. البلعوم هو مجرى الطعام. عن الفتن أنكم ستقتلون أمير المؤمنين عثمان، أنه سيأتي خليفة يغير السنة، وسيقولون لأبي هريرة تريد أنت تنشر الفتن قبل وقوعها. وحدثه عليه الصلاة والسلام عن إمارة الصبيان في رأس 60 من الهجرة، وكان يقول في دعائه أعوذ اللهم بك من سنة 60 ومن إمارة الصبيان، فتوفي قبل سنة 60. استجاب الله عز وجل دعاءه رضي الله عنه. إمارة الصبيان يعني الذين ليس عندهم حنكة القادة الكبار. ديك ساكلو لسم أبو بكر، لسم عمر، لسم عثمان، لسم علي. أدي لسم دي هي إيكا فاينة، ما عندهم خبرة، ما عندهم علم بالشريعة. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يعلم هذا، فإذا تكلم يقتلونه، يقولون له أنت تريد أن تمنعنا الملك، لأن الملك صار قتال بعد أن توفي يزيد بن معاوية. مروان بن الحكم صار يقاتل في الشام حتى يأخذ الملك، وصار عبد الله بن الزبير يقاتل أيضا في مكة، وصار الأمر يعني فوضى حتى جاء عبد الملك ابن مروان ووحد العراق مع الحجاز مع اليمن، وانتزع إمرة مكة من عبد الله بن الزبير، لأن الحجاج ابن يوسف الثقفي قتل عبد الله بن الزبير في مكة، سنأخذها إن شاء الله. احنا انتهينا الآن من الدرس، صار 30 دقيقة، 31 دقيقة. جزاكم الله خيرا، وإذا عندكم أي سؤال أو إشكال فمرحبا بكم. أحمد بارك الله فيك، يا سنة لا يتكوبي إن شاء الله. أليفك سنة تبقى هي سامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.